القاهرة تقدم. حديث التراث. إعداد وتقديم ياسر سعد. بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم مستمعينا الكرام، وهذا اللقاء المتجدد مع حديث التراث، حيث نستمع اليوم إلى صوت العالم الراحل الدكتور محمد السعد فرهود، الذي ولد في الأول من شهر يناير عام 1923 في محافظة دمياط. تخرج الدكتور السعد فرهود في كلية اللغة العربية عام 1948، ثم حصل على الدكتوراه عام 1967، وعين رئيسا لجامعة الأزهر عام 1983، وكان أول من عين وكيلا للأزهر، وذلك عام 1981. واليوم بمشيئة الله تعالى سوف نستمع إلى صوت العالم الراحل الدكتور محمد السعد فرهود، وهو يحدثنا تحت عنوان التوبة إلى الله. بسم الله الرحمن الرحيم. من حديث النبي صلى الله عليه وسلم: كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون المستغفرون. وغاية سعي الإنسان العاقل أن يغلب جانب الخير على جانب الشر حتى ترجح كفة حسناته. ومن المستبعد الخلو من الخطيئة حتى عند من تسامت أنفسهم رقيا في الطاعة، فإن مجرد خواطرهم في الذنب دون الهم بفعله معتبر من سيئاتهم، وحسنات الأبرار سيئات المقربين. وهذا قوله تعالى عن الذين أحسنوا ووعدهم الله بالحسنى: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، إن ربك واسع المغفرة، هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم، فلا تزكوا أنفسكم، هو أعلم بمن اتقى. لقد فتح الله باب مغفرته للذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، لأن بشرية البشر مفطورة على مقاربة الخطيئة إلا من عصم الله. والله يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات، والله يغفر الذنوب لمن أقلعوا عنها وعزموا عزما صادقا على عدم العود إليها، ولم يصروا على ما فعلوا، بل طرحوا ذنوبهم وانسلوا منها، ولم يكونوا من المتبجحين بالإصرار عليها، وهم يعلمون قبح فعلها وأنه منهي عنها. جعلنا الله وإياكم من التوابين المتطهرين. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحت عنوان التوبة إلى الله حدثنا العالم الراحل الدكتور محمد السعد فرهود. مستمعينا الكرام، غدا بمشيئة الله تعالى لقاء جديد وحديث من التراث، ولكم تحيات الزميل حمد السبكي من الهندسة الإذاعية. كنتم مع حديث التراث. غدا لقاء جديد.